سعينا مع الموكب. إخوتي، الحج أعظم المعاني على الإطلاق. الحج أعظم مدرسة تربوية في الإسلام على الإطلاق. أول معنى من معاني الحج استشعار المنة. استشعار المنة قلتها كثير قوي دي، خلي بالكم منها، ان انت مش اي حد بتدخله بيتك. شوف لما ربنا يدخلك بيته، لا شوف لما اقول له يا رب انا عايز احج، والله كده اقول يا رب انا نفسي احج وانا عارف ان انا ما استاهلش. ما استاهلش ان انا احج، وما استاهلش انه يدخلني بيته، وما استاهلش انه يكرمني ويحملني، ما استاهلش، بس طمعان. أين الشوق المتدفق للحج؟ أين الشوق إلى الله؟ أين الحب لله؟ أين التطلع لطلب رضا الله؟ إلهي لبيك ولبيك لبيك رب السماء، فقرب خطانا لأرض النبي. يعني أنت نويت وعزمت ورتبت وهي ما لقيتش إمكانية، هنا تكون معزورة. إلى الحجاج الذين كتب الله لهم الحج، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. اللهم يسر لنا الحج وأتممه لنا بخير، وأعنا عليه وتقبله منا. فطوبى لمن زار هذا الضياء وعاد بقلب كقلب الصبي. فطوبى لمن زار